الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحلف إنما يكون باسم الله أو صفة له، أي بلفظ الجلالة الله أو أي اسم من أسماء الله، فإنه يحلف بذلك، فتقول والله، وتقول تالله، وتقول بالله، وتقول آلله، كلها حلف. وهذه الأحرف من أحرف القسم. وهكذا كذلك بأي اسم من أسماء الله كالرحمن والرحيم ونحوها من الأسماء التي هي من أسماء الله الحسنى. وهكذا بكل صفة من صفاته، وهذا الكلام مجمل وتحته تفاصيل محلها كتب العقائد، فإن العلماء استثنوا مواضع من الصفات ما كان محلا لما ينافي اليمين، لأن المقصود من اليمين هو التعظيم، فما كان فيه منافاة التعظيم أو موضع لبس فإن العلماء منعوا منه. ثم ذكر رحمه الله في الشرح ما جاء في حديث ابن عمر في البخاري وغيره من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يحلف فيقول لا ومقلب القلوب، وهذا حلف بصفة من صفات الله. وهكذا كذلك أشار إلى حلف آخر للنبي عليه الصلاة والسلام، وهو قوله والذي نفسي بيده، وقد جاء عن عدد من الصحابة ما يدل أنه عليه الصلاة والسلام كثيرا ما كان يحلف بذلك، وله حوادث وقصص وأسباب كان فيها هذا الحلف وهذه الصيغة من الحلف، وهو حلف بصفة من صفات الله. وأشار المعلق إلى عدد من الصحابة الذين جاءت عنهم الرواية في معنى هذا الحديث، منهم ابن عمر وابن عمر والزبير وابو هريرة وابو سعيد وكعب وأنس، وهكذا عائشة رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم، قيل أنهم أكثر من 20 صحابي. ثم ذكر رحمه الله أنه يحرم الحلف بغير الله، يعني بغير الله أي أسمائه وصفاته. وذكر في الشرح بعض الأحاديث التي تدل على ذلك، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وهو حديث عبد الله بن عمر فيما يرويه عن أبيه عمر، والحديث في الصحيحين. وصح عنه عليه الصلاة والسلام كذلك أنه قال: لا تحلفوا إلا بالله، ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون. والحديث رواه بعض أهل السنن بإسناد حسن وصححه العلامة الألباني رحمه الله في مواضع من كتبه. وهكذا حديث من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله، وهو أحد روايات حديث ابن عمر، وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام من حلف بغير الله فقد كفر، وفي رواية فقد أشرك. وذلك لأن الحلف بغير الله يوقع في الكفر والشرك الأكبر أو الكفر والشرك الأصغر، فإن كان هذا الحلف فيه معنى من معاني التعظيم للمحلوف به تعظيما يجعله ندا لله عز وجل، فيعتقد أنه ينفع ويضر، ولذلك فهو يحلف به ويخوف به من حلف، حتى صار بعض الناس يخاف أن يحلف بهذا المخلوق الذي يحلف به لظنه أنه إن حلف كاذبا أضره وانتقم منه، وربما بعضهم من الأموات. وهذا الحلف من جنس حلف المشركين باللات والعزى، فلا فرق في حلف المشركين باللات والعزى وبين حلف بعض عباد القبور بالعيدروس أو المحضار أو السيدة زينب أو كذلك الجيلاني أو غير ذلك ممن عبد من دون الله عز وجل وصار الناس يحلفون بهم، فالحلف بهؤلاء يعد من الشرك والكفر الأكبر، لأنه حلف منافي لمعاني العبودية لله عز وجل. وقد يكون من الشرك والكفر الأصغر، وهو ما لم يكن معه هذا الاعتقاد وكذلك هذا المعنى، ولكنه شيء جرى على اللسان. فإنه يكون من الشرك الأصغر، فإن كان وقع خطأ وسهوا فيكفي في تكفيره أن يقول لا إله إلا الله. ففي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. كان الناس حدثاء عهد بإسلام وخروج من جاهلية، وجرى على ألسنتهم أنهم يحلفون باللات والعزى، فربما أخطأ الواحد منهم بدلا من أن يقول والله يقول واللات والعزى، فإذا قال مثل ذلك وهو لا يريد أن يقول هذا لكنه جرى على لسانه فقاله خطأ وسبق لسان، فكفارته أن يقول لا إله إلا الله. وأما من قاله على شيء من التساهل مع علمه بأنه لا يجوز وإقراره أن هذا يمتنع، لكن ربما يقوله مجاراه للناس مثل الحلف برأس الأب ورأس الأم واللقمة الحلال والأمانة ونحو ذلك، فهذا من الشرك والكفر الأصغر، لأنه ذريعة للكفر والشرك الأكبر. ومثله يقال كذلك في مسألة الحلف بأسماء من يعبد من دون الله من أرباب القبور، فمن حلف بأحد هؤلاء على شيء كان جرى على لسانه تاب منه وتبرأ من ذاك الفعل وتاب توبة صحيحة صادقة وكان من أهل التوحيد لكنه شيء جرى على لسانه، فهنا نقول قل لا إله إلا الله. ومن قال ذلك مجاراه مع علمه أنه لا يجوز وهو لا يقصد ذلك فهو يحرم، وهو من الشرك والكفر الأصغر، وهو أعظم من الكبائر، هو أعظم من الكبائر، الشرك والكفر الأصغر أعظم من الكبائر. فالحاصل يحرم الحلف بغير الله، والأدلة في هذا كثيرة، وأشار إلى عدد من هذه الأدلة في الشرح. بل ولا تنعقد اليمين إلا بالحلف بالله أو اسم من أسمائه أو صفة من صفاته. فمن حلف بغير الله مهما حلف فإن اليمين لا تنعقد، فضلا أن يكون فيها كفارة. قد يسأل سائل يقول أنا قلت ورأس أبي كذا وكذا، أو قلت والأمانة كذا وكذا، هل تلزمني كفارة إذا لم أفي باليمين؟ يقال هذه اليمين لا تنعقد، فليس عليك كفارة، لكن عليك ما هو أعظم من الكفارة، وهو التوبة من هذا اللفظ الذي تلفظت به، لأنك بين شرين عظيمين، إما شرك وكفر أكبر أو شرك وكفر أصغر. ثم ذكر رحمه الله قال ومن حلف فقال إن شاء الله فقد استثنى ولا حنت عليه. وهذا ما يسميه العلماء بالاستثناء في اليمين، يعني من استثنى في يمينه فإنه لا كفارة عليه. ودليله ما أشار إليه بالشرح فيما جاء من حديث أبي هريرة ومعناه من حديث ابن عمر بأسانيد صحيحة، وجاء كذلك بآثار موقوفة عن عدد من الصحابة منهم ابن عباس وجماعة، وكلها تؤكد هذا الحكم المرفوع والموقوف. ومثل هذا في الغالب لا يقال بالرأي، أن النبي صلى الله عليه وسلم، أي من المرفوع حديث أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث، وفي رواية فلا حنث عليه. والحديث أخرجه بعض أهل السنن، وهكذا كذلك الإمام أحمد بأسانيد حسنة. وفي رواية للنساء كما أشار أنه قال فقد استثنى. الشاهد أن هذا الحديث وغيره مما جاء كحديث ابن عمر ومعناه الموقوف عن ابن عباس وجماعة يؤكد هذا الحكم، وهو أن من استثنى في يمينه فلا شيء عليه. فلو قلت مثلا والله لن أدخل دار فلان إن شاء الله ثم دخلت، هل عليك كفارة؟ الجواب ليس عليك كفارة ما دمت قد قلت إن شاء الله، لأن هذا يسمى عند الفقهاء من الاستثناء، ودل الشرع أنه لا يحصل به الحنت. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو ذلك، ويؤيده قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما أشار إليه في الشرح، وقد جاء مرسلا وروي كذلك موصولا، وأشار في التعليق إلى أن الموصول فيه ضعف، ورجح بعض الحفاظ المرسل، لكن معناه صحيح تؤيده نصوص أخرى، وهو في قوله والله لأغزون قريشا ثم قال إن شاء الله. الشاهد أن استثناء النبي صلى الله عليه وسلم في فعل يفعله قد صح معناه عنه من أوجه، ومما يؤيده ما ذكر عليه الصلاة والسلام في قصة سليمان عليه الصلاة والسلام والحديث الصحيحين، حين قال لأطوفن الليلة على 70 امرأة، يعني كل واحدة تحمل فتلد رجلا يقاتل في سبيل الله، ولم يقل إن شاء الله، فلم تلد ولا واحدة إلا واحدة نصف إنسان يعني سقط. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أما إنه لو قال إن شاء الله لم يحنث، يعني لم يجد يمينه إلا قد أبرها الله له، وهذا يؤيد ما سبق. وفي المسألة خلاف أشار إليه في الشرح، وهذا هو القول الراجح لما دلت عليه الأدلة، وهناك تفاصيل تذكر في الكتب المطولة، يكتفى بهذه الإشارات التي أشار إليها في الشرح وذكر جملتها في المتن. ثم قال رحمه الله تعالى: ومن حلف على شيء فرأى غيره خيرا منه فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. وهو يشير بهذا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء في الصحيحين من حديث عبد الرحمن بن سمرة، وجامعنا عن غيره أنه قال عليه الصلاة والسلام: إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك. وفي رواية: كفر عن يمينك وأتي الذي هو خير. واختلاف الروايات يدل على جواز تقديم الكفارة وجواز تأخير الكفارة. فإن كان البر بتقديم الكفارة قدمت الكفارة، وإن كان البر بتقديم الفعل قدمت الفعل وأخرت الكفارة، كل ذلك جائز. وفيه دليل كذلك أنه لا يشترط في من حنث في يمينه أن يقدم الكفارة قبل الفعل، بل يجوز تقديم الفعل أو تأخير ذلكم الفعل لهذا الحديث ولغيره من الأحاديث الأخرى. فمثاله مثلا: لو أن رجلا غضب من بعض إخوانه فقال: والله لا أدخل دار فلان، فهنا ما هو الخير؟ هل الصلح والدخول في دار فلان، أم المقاطعة وعدم الصلة بإبرار اليمين؟ الجواب الأول: الصلح. فهنا يأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. في وقت غضب حلف بهذا الحلف الذي لا ينبغي له أن يحلف به، فهنا يكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وصح عنه عليه الصلاة والسلام كذلك كما جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى وجاء عن غيره أنه قال: لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. فمن أراد الاقتداء به عليه الصلاة والسلام فليمتثل هذا الحكم وهذا الأدب من آداب وأحكام الأيمان. ثم قال رحمه الله تعالى: ومن أكره على اليمين فهي غير لازمة ولا يأثم بالحنث فيها. وهذه مسألة أخرى من مسائل الأيمان، وهي: ما هي اليمين الموجبة للكفارة؟ فمعنى الحنث هو لزوم الكفارة. ما هي اليمين الموجبة للكفارة؟ قال العلماء بما نظروا من الأدلة أن اليمين الموجبة للكفارة ما اشتملت على المعاني الثلاثة. أولها: ما كان في أمر مستقبل. فما كان في أمر ماضي فهو ليس مما توجبه الكفارة، لأنه أحد أمرين، أي ما كان في الأمر الماضي، إما أن يكون مع العلم فيكون من الكذب، وإما أن يكون مع غير العلم كالغفلة والنسيان والخطأ فهو مما يعذر به الإنسان. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء في مسند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: خمس ليس لهن كفارة، وذكر من هذه الخمس: يمين صابرة يقتطع بها مالا بغير حق. فمن حلف على شيء ماضي فهو كاذب، وهذا ما سيأتي إن شاء الله في اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في نار جهنم. فمثلا لو قال رجل: والله ما فعلت كذا، وهو فعل، هذا ليس فيه كفارة لأنه من الكذب، ويعظم هذا الكذب إذ حلف بالله كاذبا. والحلف بالله كاذب على وجه الكذب عظيم، ليس بالسهل، وإن كان أعظم من الحلف بغير الله، لأن الحلف بغير الله شرك، والحلف بالله كاذبا كبيرة من الكبائر العظام. ولهذا روي عن ابن مسعود أنه كان يقول: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره، أي بغير الله، صادقا. وليس معناه أنه يريد ويحب أن يفعل ذلك، لكن معناه أنه يحذر من الفعلين، ولكنه يحذر من الثاني أشد من الأول، لأن الثاني شرك وكفر، سواء كان شرك أو كفر أكبر أو كان شرك وكفر أصغر، كلاهما أعظم من الحلف بالله كاذبا، لأن الشرك الأصغر أكبر من أكبر الكبائر. الشاهد: من حلف على أمر ماض وهو كاذب ليس فيه كفارة، والله ما فعلت كذا ولا قلت كذا، وهو فعل وقال. يأتي بعض الناس يقول: أريد أن أكفر، هل علي كفارة؟ نقول: ما في كفارة. ربما بعضهم بجهله يقول: ما دام ما في كفارة فهذا سهل، وهذا خطأ وجهل بدين الله. بل بعض الذنوب العظام من عظمها ليس فيها كفارة، لأنه لا يكفرها شيء إلا التوبة، كالشرك بالله. أيهما أعظم، الزنا أم الشرك؟ ها؟ الشرك أعظم من الزنا لا شك، ومع ذلك فالزنا فيه كفارة، وهو الحد الذي يقام على الزاني في الدنيا، وأما الشرك ليس فيه كفارة، ليس لمن فعل ذلك إلا التوبة. فعدم الكفارة ليس معناه تصغير للذنب، ولكن العكس. ولهذا فمن حلف على يمين ماضية كاذبا وهو يعلم لا كفارة عليه، ولكن عليه التوبة. ومن حلف على يمين ماضية جاهلا مخطئا غافلا ناسيا ليس عليه شيء، ولكن عليه أن يتثبت مرة أخرى، وأن يتحلل فيما يلزم منه التحلل. حلف: والله ما قلت كذا ولا فعلت كذا، ثم ذكر: يا فلان لعلك نسيت أنت قلت وفعلت، وفلان كان موجودا، ثم تذكر. ماذا يلزمه عند ذلك؟ يتحلل، يأتي ويقول: سامحوني، كنت قلت كذا وأنا والله نسيت، والآن تذكرت. فماذا يحلل ويصلح خطأي؟ يتحلل في الدنيا قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولكنها الحسنات والسيئات. والثاني مما توجبه الكفارة من الأيمان ما كان في الاختيار لا في الإكراه، وهذا ما ذكره رحمه الله هنا، وأشار إلى الآية وعمومات الأدلة في السنة: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، يعني رفع حكم الإكراه. وهكذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وفي رواية: رفع عن أمتي، وفي رواية: وضع. وبعض الألفاظ فيها ضعف شديد وبعضها يصلح للشواهد. المهم معنى الحديث بالجملة حسن، وحسنه جماعة من أهل العلم بمجموع طرقه، وهذا هو قوله، وهو حديث فيه مقام طويل، يعني بحث حول ألفاظه وبحث حول أسانيده وبحث حول كونه مرفوع موقوف مرسل. فالخلاصة أنه حديث حسن على الراجح بمجموع طرقه، والعمومات تؤيد معناه. فالشاهد: هذه الأدلة بعموماتها وغيرها من الأدلة الأخرى تدل أن الاختيار مناط الأحكام، وأن الإكراه ليس مناط الأحكام، لكن العلماء فرقوا في الإكراه وقسموه إلى قسمين. فقسم من الإكراه لا يكون لصاحبه معه اختيار، فمثل هذا يعلر بلا شك. وقسم آخر يكون مع صاحبه شيء من الاختيار، ومثل هذا اختلف فيه العلماء، والصحيح فيه تفصيل. ففي بعض المسائل يعذر، وفي بعض المسائل لا يعذر. فما كان متعلقا بحقوق الآدميين فإنه ماذا؟ لا يعذر، خصوصا إذا كان فيه إضرار في نفس أو عرض. فرق بين أن يقال لرجل: إما أن تقتل فلان وإما أن نقتلك، وبين أن يؤخذ الإنسان وهو مربوط ويضرب به الآخر حتى يموت، يصير هذا الإنسان كالعصا. فالثاني معذور لأنه لا حيلة له ولا اختيار، والأول غير معذور لأنه آثر حياة نفسه على حياة أخيه، وليست نفسه بأحفظ من نفس أخيه. ولهذا يقولون أن الضرورات تبيح المحظورات بشرط عدم نقصانها عنها. انتبهوا لهذا، بشرط عدم نقصانها عنها. قد يقول: أنا في ضرورة، إذا لم أقتله فأنا سأموت. طيب، وأليس هذا الذي ستقتله هو كذلك سيموت؟ ها؟ فإذا كان كذلك، إذن تأمل ما ذكره العلماء في قولهم: الضرورات تبيح المحظورات. ليس على إطلاقه، بل الضرورات تبيح المحظورات بشرط عدم نقصانها عنها. فإن كانت سواء فلا يجوز، وإن كانت أعلى فهو من باب أولى أنه لا يجوز، أي ارتكاب هذه المحظورة. وإن كان أدنى فهذا هو الذي يجوز. فمثال التساوي النفس بالنفس، ومثال الأعلى قال بعض أهل العلم: النفس بالعرض بالنسبة للمرأة المسلمة العفيفة، والأدنى ما دون ذلك كالمال ونحوه. فالشاهد فيه تفصيل: فإن كان في ذاك المعنى النفس والعرض فهذا النوع الثاني من الإكراه لا يعذر، وما كان أخف من ذلك فهو يعذر، ومنه اليمين، ومنه اليمين. فمن أكره على يمين هدد بالقتل فقيل له احلف أنك لا تتزوج فلانة وإلا قتلناك، خاف على نفسه، قوم أشرار عندهم جهل كبير وقلة الدين ومعروفون بالفساد، خاف على نفسه، قال والله لا أتزوج فلانة. طيب، ثم بعد ذلك ذهب الشر وذهبت الأزمة، يريد أن يتزوج، هل يجوز له أن يتزوج أو هل تجب عليه كفارة؟ الصحيح أنه لا تنعقد هذه اليمين ولا تجب عليه الكفارة، لأنه حلف على وجه الإكراه، حلف على وجه الإكراه. ومثله كل من أكره على قول فهو نحوه، حتى الطلاق، فمن أكره على الطلاق فالطلاق لا ينفذ. طلق فلانة وإلا قتلناك، خاف، نفس الوصف، قال فلانة طالق، ذهبوا سألوا الآن ما حكم هذا الطلاق؟ الجواب الطلاق ما ينفذ ولا يقع، لأنه وقع على وجه الإكراه. والثالث من مواضع اليمين الموجبة للكفارة ما كان في العمد، فما لم يكن في العمد فإنه لا تجب فيه الكفارة، لقول الله عز وجل لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. وصح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت اللغو في اليمين كلام الرجل في بيته لا والله وبلا والله، والحديث البخاري وغيره. طيب، نقف عند هذا الحد ونترك الباقي إلى درس لاحق، والله تعالى أعلم.